الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارتكم في هذا أو في هذه الدار المباركة العامرة بالخيرات، ونسأل الله أن يبارك في القائمين عليها وأن يزيدهم خيرا وتقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، ما كان لي أن أتكلم بين أيديكم، ولكن كيف وقد قيل، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. سمعتم إلى هذه الكلمات العظيمة من أخينا حسن حفظه الله تعالى في هذا الأمر العظيم الذي لا بد أن نقدم عليه، فما من أحد إلا وسيفارق هذه الحياة ولا بد، فماذا أعددنا لذلك اليوم العظيم؟ علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب بين يدي الله، وأن نقف معها قبل أن نقف وحيدين فريدين بين يدي الله. يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه آية المحاسبة، فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه ماذا قدم. لذلك اليوم العظيم الذي سمعتم بعض ما يجري ويحصل فيه، ماذا قدمت لنفسك من الأعمال التي تكون سبباً لبياض وجهك يوم تسود وجوه؟ ما هي الأعمال التي اختبأتها وادخرتها لذلك اليوم العظيم؟ فلا بد أن نحاسب أنفسنا عباد الله، وأن نقف مع أنفسنا بجد، وأن لا نتكاسل عن فعل الخيرات، فإن الإنسان في ذلك اليوم العظيم يتمنى لو أنه يركع ركعة واحدة، لو أنه يسبح تسبيحة واحدة، لو أنه يفعل ويفعل من الخيرات، ولكن لا يستطيع. جاء بسند حسنه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر مع أصحابه بقبر فقال: لمن هذا القبر؟ فقالوا: لفلان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ركعتان لصاحب هذا القبر أحب إليه من بقية دنياكم، أحب إليه من بقية دنياكم. نعم عباد الله، فعلى الإنسان أن يعد لنفسه وأن يستعد للقاء الله عز وجل، فإن الأمر عظيم، وإن الإنسان في ذلك اليوم العظيم يفرح بالحسنة الواحدة، يفرح بها عند أن يجدها بين يديه. فلا تستقل أو لا تتنقص حسنة في عينك، فأنت لا تعرف ما هي الحسنة التي ستدخل بها الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند أن سأله رجل قال دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمط الأذى عن طريق المسلمين. فقال أمن الحسنات يا رسول الله؟ قال نعم، وإذا قبل الله منك حسنة أدخلك بها الجنة، أدخلك بها الجنة. فيا عباد الله، إن الموقف عظيم بين يدي الله عز وجل، فأنت ستحاسب عن كل صغيرة وكبيرة بين يدي الله عز وجل، فعليك أن تحاسب نفسك منها هنا. يقول الله في كتابه الكريم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم عباد الله، فلا بد أن نسعى جاهدين في تأمين مستقبلنا، في تأمين مستقبلنا الحقيقي. نعم، فإن المستقبل الحقيقي هو أن تكون آمنا في قبرك، تكون آمنا في عرصات يوم القيامة، تكون آمنا عند اجتياز الصراط المستقيم، تكون آمنا بدخولك جنات رب العالمين. فعلينا أن نسارع في تأمين مستقبلنا بالإخلاص لله عز وجل، بمتابعة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد ذكر الله عز وجل أن هذين الأمرين من أعظم ما يؤمن الإنسان بها مستقبله. قال الله في كتابه الكريم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا زعمهم، فطالبهم الله بالبرهان بأنهم أحق الناس بالجنة، وأنه لا يدخل الجنة إلا من نحل نحلتهم. ثم ذكر الله عز وجل عن أهلها فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا حزن عليهم، فلا يخافون فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، لا يخافون أو لا يحزنون على ما خلفوه وراءهم من عرض الدنيا من أموال ونساء وضيعات، لأن ما عند الله خير وأبقى. بلى من أسلم وجهه لله. يقول سعيد بن جبير: أسلم وجهه أي أخلص دينه لله، وهو محسن أي متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، فمن كان مخلصا لله رب العالمين متابعا لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فليبشر، يبشر بالأمان في الدنيا وفي الآخرة. يقول رب العالمين في كتابه الكريم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء الذين لهم الأمن ولهم الاهتدام في الدنيا وفي الآخرة. نعم، من هم؟ إنهم الموحدون، إنهم الذين بذلوا أعمارهم من أجل هذه الدعوة العظيمة، دعوة الأنبياء. نعم، تأسوا برسل الله الذين منهم من قتل، ومنهم من شرد، ومنهم من حرق، ومنهم من نشر بالمنشار، ومنهم ومنهم، كل ذلك من أجل دعوة التوحيد، من أجل هذه الدعوة العظيمة. صبر أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، صبروا من أجل دعوة التوحيد. نعم، فكان لهم الأمن التام والاهتداء التام، فمن كان مع دعوة التوحيد فله الأمن التام والاهتداء التام. نعم، قال الله في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة، والحسنة ها هنا هي توحيد الله، فمن جاء بهذه الحسنة ماذا له؟ فلا فزع عليه ولا خوف عليه، بل هو من أهل الأمن، من أهل الأمن. نعم، في الدنيا وفي الآخرة. فعلى المؤمن أن يحقق توحيد الله، وأن ينشر التوحيد، وأن يصبر من أجل هذا الأمر العظيم الذي ناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، ونشر بالمنشار زكريا، وسار مع الوحش عيسى، وزاد على المقدار بكاء داود، وعانى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيما معاناة قولا وفعلا آذوه. نعم، قوا بأقوالهم وأفعالهم. نعم، وحاولوا قتله. كل ذلك من أجل دعوة التوحيد، من أجل هذه الدعوة العظيمة. فعلينا عباد الله، إذا أردنا الأمان، إذا أردنا أن نؤمن مستقبلنا في الدنيا وفي الآخرة، أن نقيم توحيد الله عز وجل، وأن نقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نستقيم على هذا الدين حتى يأتينا الممات. قال الله في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا ولا تحزنوا، أيها المستقيمون على دين الله، لا تخافوا ولا تحزنوا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تخافوا ولا تحزنوا، فأنتم في خير، أنتم في نعمة، أنتم مستعدون للموت متى جاء جاء. نعم، لأنكم على استقامة على دين الله، لأنكم على استقامة على الأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا: وما عسله؟ قال: يسر له عملا صالحا حتى يرضي عنه من حوله ثم قبضه عليه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فأنت في خير يا عبد الله، أنت في خير ما دمت على استقامة على هذا الدين، متى ما أتاك الموت فأنت مستعد، أنت مستعد للموت لأنك مقيم لدين الله عز وجل. فأمن مستقبلك يا عبد الله بالاستقامة وبملازمتها. علينا أن نستمر في استقامتنا، وأن نثبت، وأن نتخذ منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبيلا حتى يأتينا الممات ونحن على ذلك، ونحن على ذلك. لا يكفي أن يستقيم الإنسان سنة أو سنتين، شهرا أو شهرين، بل العبرة أن يستقيم حتى يأتيه الممات. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا ما يختم له به. وقال النبي: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا كان صحابة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا سمعوا قولا أو رأوا فعلا من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنهم يتخذونه منهاجا يسيرون عليه حتى يأتيهم الممات وهم على ذلك. يقول عمر بن الخطاب أنه كان مع النبي، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، كان مع النبي في سفرة فسمعه يحلف بأبيه، فقال النبي: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو ليصمت. ماذا قال عمر؟ ما موقف عمر رضي الله تعالى عنه من هذا الأمر النبوي؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: فما حلفت بعدها بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا، لا ذاكرا ولا آثرا. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول له النبي: يا ابن عمر ارفع إزارك، فيرفع إزاره، فيقول له: زد يا ابن عمر، فيزيد. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فما زالت تلك أزرتي مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا عباد الله، كانوا إذا سمعوا قولا، إذا سمعوا توجيها، فإنهم ينقادون ويستجيبون ويثبتون عليه ويتخذونه منهاجا حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك. نعم عباد الله، فهذا هو الواجب علينا جميعا، الواجب علينا جميعا أن نثبت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بالذات في مثل هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن المدلهمة. نعم عباد الله، صار المتمسك بدينه كالقابض على الجمرة، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سار محاربا، سار لا يعبأ به ولا يقدر قدره. نعم، فعلينا أن نثبت، فلا يضرنا ذلك، لا يضرنا ذلك. أهم شيء أن نكون عند الله مقبولين، أن نكون عند الله مقبولين. أما عند الناس فلا تعبأ بذلك يا عبد الله، إن قبلت قبلت، وإلا أهم شيء أن تكون عند الله مقبولا ومحبوبا ومرضيا، ويكون لك صيت في السماء حسنا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من عبد أو ما من آدمي إلا وله صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، فإن كان في صيته في السماء حسنا وضع في الأرض حسنا، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض سيئا، وضع في الأرض سيئا. فالعبرة هي أن تسارع في إرضاء الله عز وجل، هي أن تسارع في التمسك بدين الله عز وجل. فإن الله إذا أحبك أحبك جبريل، ثم نادى جبريل في أهل السماوات أن أحبوا فلانا فإن الله يحبه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن أرضى الناس بسخط الله، بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر به رجل فاره في ملبسه ومركبه، فقال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا يا رسول الله من أشراف الناس، حري به إن قال أن يسمع لقوله، وإن خطب أن ينكح أو أن يزوج، وإن قال يسمع لقوله. قال النبي: ومر رجل آخر من ضعفة المسلمين، فقال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا من ضعفة المسلمين، إن قال لا يسمع لقوله، وإن خطب لا يزوج. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك، من مثل ذاك. وجاء في لفظ آخر خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في المسجد فقال لرجل: انظر إلى أرفع رجل في المسجد، فقال: ذاك. قال: انظر إلى أوضع رجل في المسجد، فقال: ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من أمثال ذاك. نعم، لأن العبرة يا عباد الله هي أن يكون الإنسان عند الله مقبولا، أن يكون عند الله مرضيا، فهذه هي العبرة. زاهر كان يأتي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهدايا من البادية، وكان النبي يعد له شيئا من هدايا الحضر المدينة. نعم، فكان النبي يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضرون. فجاء زاهر ذات يوم يبيع سمنا له، فجاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ورائه وضمه وقبضه، أخذ بحجزه، فقال: من هذا؟ فك عني. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال النبي: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال زاهر، قال: إذن تجدني كاسدا، إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. لأنه كان قبيح المنظر، كان أسود أفطس، نعم قبيح المنظر. فقال: لكنك عند الله لست بكاسد، بل أنت عند الله غال، أنت عند الله غال أيها العبد. متى كنت صادقا مع الله؟ متى كنت مخلصا في أقوالك وأفعالك؟ متى كنت معظما لدين الله، معظما لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فهذا هو المعتبر. نعم عباد الله، فقد رفع الإسلام سلمان الفارسي، سلمان الفارسي، ووضع الشرك أبا لهب. نعم عباد الله، فالعبرة هي بإقامة دين الله، هي بتحقيق دين الله، هي بالبحث عن الحق، بالثبات على الحق. قال النبي في سلمان: لو كان الإيمان معلقا عند الثريا لنا له رجال من فارس، وأشار إلى سلمان. وفي اللفظ الآخر: لو كان الدين معلقا في الثريا لنا له رجال من فارس، لنا له رجال من فارس، منهم سلمان، منهم سلمان. بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبشر بالجنة، يبشر بالجنة وهو يمشي على قيد الحياة. تلك المرأة السوداء تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتقول: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي، فادعوا الله لي. فتقول، فيقول لها النبي: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. نعم، فصبرت. فلا عبرة إلا بتقوى الله يا عباد الله، فإن أكرم الخلق عند الله هو أتقاهم له، هو أتقاهم له وأخشاهم له وأحسنهم إقامة لهذا الدين وتمسكا به وإخلاصا لله عز وجل. فهؤلاء هم أكرم الناس عند الله. علينا أن نستعد عباد الله قبل أن يفجأنا الأجل، قبل أن يفجأنا الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كما حسبت وكما ظننت وعلى ما تريد. إن نفسا كتب الله عليها بالموت لن ترجع إلى الحياة الدنيا. فعلينا أن نسابق الآجال بالاستعداد، بالاستعداد بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة التي تقربنا بين يدي الله عز وجل وتكون سبباً لسعادتنا وفلاحنا وفوزنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فحاسب نفسك يا عبد الله، ما هي الأعمال التي اختبأتها لا يعلمها أحد؟ هل اختبأت لنفسك ركعتان من الليل؟ هل اختبأت لنفسك صدقة سر؟ هل اختبأت لنفسك برا وإحسانا؟ يقول نبينا في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. فماذا اختبأنا لأنفسنا من الأعمال الصالحة؟ فعلينا أن نحاسب أنفسنا، فما أقرب الأجل منا؟ انظر إلى هذا اللفتة التي في هذه الآية: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فشبه الله يوم القيامة كأنه سيكون غدا. هذه هي حقيقة الحياة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم، هذه هي حقيقة الدنيا. ما أنت فيها إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم تركها. ما أنت فيها إلا كرجل حلم حلما جميلا من الليل ثم أصبح فلم يجده شيئا، أو انتبه من منامه فلم يجد من ذلك شيئا. ما أنت فيها إلا كرجل غريب يمكث أياما في غربته معجلا يريد أن يرجع إلى أهله. نعم، فنحن في هذه الحياة سائرون إلى الله عز وجل. فاليوم يقطع الأسبوع، والأسبوع يقطع الشهر، والشهر تقطع السنة، ونحن في قرب إلى الله عز وجل وفي إدبار من هذه الحياة الدنيا. فماذا أعددنا للقاء الله عز وجل؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يزهد أصحابه في هذه الدنيا ويرغبهم في الآخرة، يرغبهم فيما عند الله عز وجل. فقد مر بعبد الله بن عمرو وهو يعالج خصا له قد وهي، فقال: ما تصنع؟ قال: خص لنا وهيا ونحن نعالجه. قال النبي: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، إلا أعجل من ذلك. ولما أراد النبي أن يبني المسجد قال له الصحابة: نبنيه من أحجار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بل ثمامات وخشيبات كعريش موسى، وما أظن الأمر إلا أعجل من ذلك، وما أظن الأمر إلا أعجل من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند أن بال ذات يوم ثم أقبل وتيمم، فقال الصحابة: إن الماء قريب. قال النبي: وما يدريني لعلي لا أبلغه، لعلي لا أبلغه. فهذه هي حقيقة الدنيا يا عباد الله، بينما الإنسان يؤمل، بينما الإنسان في واد فإذا بالموت يفجأه، فإذا بالموت يبغته، فلا يستطيع أن يستعتب إلى الله عز وجل، لا يستطيع أن يتوب من ذنوبه، لا يستطيع أن يقدم لنفسه أعمالا صالحة، لا يستطيع أن يقول إنه سيصنع كذا، أو إن لا يستطيع أن يقول كذا وكذا من الخير من تسبيح وتحميد وتهليل وغير ذلك. فعلينا أن نستعد للقاء الله عز وجل، فإن الأمر قريب، فإن الأمر قريب، وأنت سائر إلى هذا الأمر، وكلما هو آت فإنه قريب. فقد نعى الله عز وجل كل إنسان، كل إنسان، نعم نعانا رب العالمين في آيات كثيرة بأن آجالنا قريبة، وإنما هي أيام، إنما هي لحظات ثم تفارق هذه الحياة. فعلينا أن نستعد لذلك اليوم العظيم، يوم لا يثبت معك إلا ما قدمته من الأعمال الصالحة. تنظر أيمن منك لا ترى إلا ما قدمت، تنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، تنظر أمامك فلا ترى إلا النار تلقاء وجهك. فاتقوا النار عباد الله، واجعلوا بينكم وبينها حجابا ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتني وإياكم لما على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يجعلنا من الظالمين. اللهم ثبتنا على كتابك وعلى سنة نبيك حتى نلقاك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، وبارك الله في شيخنا المفضال أبي بلال حفظه الله عز وجل وزاده خيرا وتقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والله أعلم، واعذرونا.